قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب المختصر من الإتقان في علوم القرآن، وهذا المختصر جاء يعني مناسب لطالب العلم في حفظه وإتقانه لهذا العلم وهو علوم القرآن. هذا اليوم هو اليوم 11 من الشهر السادس من عام 45 و400 ألف من الهجرة. نستكمل ما توقفنا عنده، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: معرفة الناسخ والمنسوخ. يرد النسخ بمعنى الإزالة والتبديل والتحويل والنقل، لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، أما الخبر المحض فلا يدخله النسخ. والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة لأنها أيضا من عند الله، وهو ثلاثة أضرب: أحدها ما نسخ تلاوته وحكمه، الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته، والثالث ما نسخت تلاوته دون حكمه. باب النسخ أو باب الناسخ والمنسوخ باب مهم حقيقة، مهم جدا لطالب العلم، لا بد أن يعرف ويتعرف عليه. ولذلك علي رضي الله عنه لما رأى واعظا يعظ في المسجد سأله قال: هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. لا بد أن تعرف. أحيانا تمر بك آيات القرآن الكريم فيها نسخ، أو لقد لا تعلم أن فيها نسخ ثم تتحدث عنها، وقد يكون حكمها مرفوع، فهذا فيه إشكال عظيم أن تقرر آية وهي منسوخة لا يعمل بها، فهذا فيه إشكال. فلذلك لا بد لطالب العلم من معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو أساس من أسس علم القرآن الكريم وعلم السنة. كيف تأتي على حديث منسوخ لا يعمل به ثم تأتي وتقرر أمام الناس، أو آية قد رفع حكمها ثم تأتي تقررها أمام الناس، أو قد تكون الآية يعني تكون الآية مثبتة أصلا ليست منسوخة، لكن قال فيها بعض العلماء أنها منسوخة، فإذا أنت أخذت بهذا الرأي ثم قررت أنها منسوخة وهي في الحقيقة غير منسوخة وقعت أيضا في إحراج. فإن قلت بالنسخ من غير علم فإحراج، وإن قلت بعدم النسخ وهي منسوخة أيضا فيه إحراج، فأنت بين هذا وهذا، فلا بد من أن تتحقق من مسألة النسخ في الآيات المنسوخة وعدم. وموضوع النسخ كما قال السيوطي قال: ألف فيه خلائق لا يحصون، يعني النسخ في المؤلفات فيه كثيرة جدا. أول من نقل إلينا كتاب مطبوع، وإن كان قبله مؤلفات، لكن الكتاب المطبوع هو كتاب قتادة رحمه الله، قتادة بن دعامة السدوسي، توفي سنة 117، يعني من التابعين، ألف في الناسخ والمنسوخ، وهو يعد أول كتاب وصل إلينا. ثم تتابعت المؤلفات الكثيرة مثل النحاس ومثل ابن الجوزي ومثل مكي، وكتب كثيرة في النسخ، كتب كثيرة إلى حتى العصر الحاضر الآن. والنسخ يحتاج إلى كتابة ويحتاج إلى تحرير، ليس كل إنسان يتكلم فيه. المؤلف هنا تكلم عن تعريف النسخ فقال إنه يرد على أربعة أنواع أو أربعة معاني. ما هي؟ قال: النسخ بمعنى الإزالة. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ أي يزيل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله. فمعنى النسخ هنا الإزالة. طيب، قال التبديل. قال التبديل مثل قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني وضعنا هذه الآية مكان هذه الآية، هذا تبديل. قال: والتحويل. كيف التحويل؟ النسخ معنى التحويل. قال: مثل مثل المناسخات في علم المواريث. علم المناسخات عند الفرضيين، عند أهل الفرائض، هو تحول هذا الشيء لهذا الشيء. فإذا مات شخص ثم مات بعده آخر، هذا يسمى علم المناسخات. طيب، قال المعنى الرابع النقل. النقل كقول تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نقلها، نقل هذه المعلومة نسخ، يسمى نسخ. تقول نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه. طيب، هذه المسألة واضحة. طيب، إذا عرفت النسخ في اللغة أنه يطلق على هذه المعاني الأربعة، فما هو في الشرع؟ ما هو النسخ لما يقال لك نسخ في علم الشرع؟ نقول النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه، رفع الحكم الشرعي، الحكم بدليل آخر شرعي، لأن لابد أن يرفعه دليل شرعي متراخي، يعني ليس مقترنا وإنما بينهما تراخي، فهذا يسمى نسخ. طيب، يقول لا يقع النسخ إلا في الأوامر والنواهي، في الأمر والنهي، يعني الله يأمر أو ينهى يأتيه نسخ، يأتيه الأوامر والنواهي، ولو كان بلفظ الخبر، لو كانت الآية بلفظ الخبر، مثل قول تعالى والوالدات يتربصن، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، والمطلقات يتربصن، يعني ليتربصن. يقول حتى وكان برفض الخبر. قال أما الخبر المحض فهل يدخله النسخ؟ تقول الخبر المحض ما يدخل النسخ، يعني الخبر الخالص، يعني لو أخبر الله سبحانه وتعالى عن قصة نوح أو قصة صالح ثم غير، هذا ما يمكن ينسخه. ليش؟ لأن أخبار هذه تحتمل الصدق والكذب، فلا يجوز. طيب، يقول أنواع النسخ، نسخ القرآن بالقرآن، وهذا باتفاق، تأتي آية ثم تأتي آية أخرى تنسخها. ثم قال نسخ القرآن بالسنة، يعني تأتي السنة وتنسخ القرآن، هل يمكن؟ هذه فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم، والمؤلف يرى أن السنة تنسخ القرآن. قال لماذا؟ قال لأن كلاهما وحي، كلاهما عند الله، الله سبحانه وتعالى أخبر عن نبيه قال إن هو إلا وحي يوحى، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فإذا تكلم النبي بحكم وهذا الحكم ينسخ آية، نقول نعم ينسخ آية هذا. والمسألة مثل ما ذكرنا اختلف العلماء فيها، ولذلك يعني ذكروا أمثلة من ذلك. قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل الوصية في سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين. هل يوصي الآن، نسألك الآن، هل يوصي الميت لوالديه؟ ما يوصي. ليش؟ قال لأن النبي يقول لا وصية لوارث، كيف الله يقول يوصي وهنا النبي يقول لا يوصي؟ قالوا هذا الحديث ناسخ، لكن الحديث معلول، الحديث من خبر الآحاد والقرآن متواتر، قالوا لا يمكن أن ينسخ. ولذلك كل الأدلة أو الأمثلة التي ذكروها من نسخ السنة بالقرآن كلها عليها اعتراضات. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول قال لم أجد مثالا سليما، لكنه ابن عثيمين قرر قال لا يمكن لأن كلهما وحي، لكن ما أجد. كل الأمثلة التي ذكروها عليها اعتراضات. فلذلك يعني المسألة هي، لكن هل السؤال هنا هل القرآن ينسخ السنة؟ نقول ينسخ القرآن، أقوى، ينسخ السنة، فالقرآن ينسخ القرآن وينسخ السنة، السنة تنسخ السنة، هذا باتفاق، لكن هل تنسخ القرآن؟ هو الذي فيه خلاف، والمقرر كما قرر المؤلف هنا أن القرآن، السنة تنسخ القرآن. طيب، هذه يعني عندنا الآن أربع صور، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، ثم نأتي للسنة، نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، كلاهما عند المؤلف، كل هذه الصور الأربع جائزة، إلا الصورة هذه الأخيرة التي أجازها المؤلف وأجازها أيضا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم فيها خلاف. اللي هي الشيخ نسخ السنة، نسخ القرآن بالسنة، يعني هل تأتي السنة تنسخ القرآن؟ هذه اللي فيها خلاف. أما نسخ السنة، أن نسخ السنة بالسنة هذه جائزة. الشيخ الخلاف قوي فيها يا شيخ. خلاف؟ يعني هي لا هي هو جائز، بس الإشكال هنا أنه لم يجدوا مثالا ولا عقلا وشرعا جائز، لأن كلاهما وحي، النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم من نفسه. طيب، شيخنا أحسن الله إليكم، محل بسط المسألة كتب الأصول أو علوم كتب القرآن؟ الأصول. كتب الأصول وعلوم القرآن، لكن الأصول أوسع، تكلم عنها علماء الأصول في كثير من عندك روضة الناظر مستصفى والبحر المحيط للزركشي، كثير من كتب الأصول الأساسية تكلموا عنها. طيب، وأيضا المحصول الرازي وإرشاد الفحول للشوكاني، كلهم يعني يتعرضون لهذه المسألة، مسألة النسخ. وأيضا الذي يهمك أيضا أو تريد تقريرها جيدا، ارجع إلى كتب النسخ المعاصرة التي تكلموا وتوسعوا فيها. في رسالة دكتوراه النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد، أكثر من 1000 صفحة، يعني من علماء الأزهر معاصر توفي قريبا، مصطفى زيد اسمه الكتاب النسخ في القرآن الكريم، وفي كتب أخرى كثيرة. طيب، يقول هو 3 أضرب، يعني النسخ ينقسم إلى 3 أقسام. ما هي؟ يقول نسخ التلاوة والحكم، يعني تأتي آية فتنسخ الآية السابقة تلاوة وحكمة. شلون تلاوة وحكمة؟ يعني لا يبقى لها أثر، يعني حكم، يعني ينزل الله الآية بحكمها، ثم يرفع الله الآية كلها وينزل مكانها آية أخرى. مثل ماذا؟ مثل حديث رواه مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل، شوف فيما أنزل، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضعات. طيب، عائشة تقول كان فيما أنزل، يعني القرآن كم؟ 10 رضعات. هل الآية موجودة؟ نقول لا. هل حكمها موجود؟ نقول لا. ليش؟ قال لأن حكمها انتقل من 10 رضعات إلى 5 رضعات، 5 رضعات موجودة الآن. فالآية هذه يعني تصلح مثالا لأي شيء؟ لنسخ التلاوة والحكم جميعا. حتى قال أبي رضي الله عنه قال إن سورة الأحزاب كانت بقدر سورة البقرة، ولا يزال النسخ فيها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. فسورة الأحزاب وسورة أيضا التوبة كانت من الطوال، ثم نسخت، نسخ فيها أشياء كثيرة من الآيات والأحكام، هذا واضح. الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته، وهذا الذي ألفت فيه المؤلفات وتزيد من تزيد فيه، حتى بعضهم أوصلها إلى 300 آية في القرآن. ومثل ما مر معنا تو مع ابن الجزي يقول هي منسوخة بآية القتال، هذه التي وقف فيها الأمثلة كثيرة، ولكن تحريرها أنها آيات قليلة جدا، وأكثرها غير منسوخ، ودعاوى النسخ كثيرة جدا. ولذلك يقول نسخت بآية السيف، نسخت بآية السيف، وإذا جئت وحررتها جئتها ليس بينهما نسخ أبدا. وقد كتبت أنا كتابا في الآيات التي ذكرها السيوطي. السيوطي في الأصل في الإتقان لما تكلم عن النسخ نظريا ساق الآيات التي يقول السيوطي أنها هي المنسوخة. يقول 20 آية حررها الحذاق الكبر، والكبراء العلماء الحذاق هم اللي حرروها، ونقلها السيوطي ذكر 20 آية ونظم لها أبياتا. هذه 20 التي ذكر السيوطي ونظم لها أبياتا أخذتها أنا ودرستها، لأن السيوطي يعتبر هو الذي جاء بعد العلماء المحررين ونقلها، فاقتصر على 20 آية. درست 20 آية، أغلب 20 آية هذه ليست منسوخة، وإنما هي محكمة وليست منسوخة. والكتاب مطبوع عندي، ممكن أزودكم بنسخ الآيات المنسوخة عند السيوطي، دراسة وتحرير لهذه الآيات. طيب، يقول وهذه مثل ما ذكرنا. طيب، لو جاءك واحد قال أعطني مثال، نقول مثل قيام الليل في سورة المزمل كان واجبا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكانوا يقومون، حتى قالت عائشة تقول قام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا حولا كاملا حتى نزل آخر السورة، وهي الآية الأخيرة، إن ربك يعلم أنك تقوم. فذكر الله عز وجل الأعذار من الضرب في الأرض والجهاد والمرض، وخفض الله عنهم. هذا مثال صريح وواضح، وفي أمثلة غيره فيه. طيب، الثالث قال ما نسخت تلاوته دون حكمه. شلون تنسخ التلاوة والحكم باقي؟ نقول نعم. طيب عطني مثال. هناك آية في القرآن يعني لفظها غير موجود لكنها حكمه موجود، نقول نعم. مثل ماذا؟ قال مثل آية الرجم، رجم الزاني، ما هي موجودة في القرآن، قيل أنها في سورة الأحزاب، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، المراد بالشيخ هنا يعني المحصن، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ زان يعني المحصن، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، فارجموهما الرجم للمحصن. هذه الآية غير موجودة في القرآن لكن حكمها حكم موجود، من زنى وهو محصن يرجم، حكم الله فيه أنه يرجم. هذه من الأمثلة. وفي أيضا مثل ما ذكرنا حديث عائشة لما قالت كان فيما أنزل 10 رضعات ثم نسخنا بكم؟ ب5 رضعات، وتوفي رسول الله وهن مما يتلى من القرآن اللي هي 5 رضعات ثم رفعت بقي الحكم 5 رضعات، هذه رفعت تلاوتها وبقي حكمها. طيب نأخذ النوع الثاني الذي بعده. نعم. معرفة المشكل وموهم الاختلاف والتناقض، والمراد به ما يوهم التعارض بين الآيات، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافا وليس به في الحقيقة فأحتيج لإزالته. للاختلاف أسباب، أحدها وقوع المخبر به على أنواع مختلفة وتطويرات شتى، الثاني الاختلاف الموضوع، الثالث لاختلافهما في جهتي الفعل، الرابع لاختلافهما في الحقيقة والمجاز، الخامس بوجهين واعتبارين. هذا الموضوع اللي هو المشكل في القرآن الكريم ألفت فيه مؤلفات أيضا، منها كتاب لابن قتيبة رحمه الله وقد قرأناه كاملا، وهو مشكل تأويل مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة رحمه الله جمع الآيات التي فيها إشكال قد تشكل على كثير من الناس، إما من حيث المعنى لفظها غير واضح أو من حيث تعارضها مع آيات أخرى، فيعني أجاد رحمه الله في جمع الآيات. ثم بعد ذلك جاء من جاء الشنقيطي أيضا، هذا الكتاب قرأناه كاملا، وهو كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. الشنقيطي رحمه الله توفي سنة 1393، ألف هذا الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، فالآيات التي فيها يعني ظاهرها التعارض أو الاختلاف يجيب عنها، في جمع حوالي 240 آية وأجاب عنها. يقول المؤلف المراد بالمشكل أو الموهم، يقول هو ما يوهم التعارض بين الآيات. قال وكلام الله منزه، لا يمكن أن يكون لو كان من عند غير الله لو يجد فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله لا يجد فيه اختلاف أبدا، لا اختلاف ولا تناقض أبدا ولا إشكال. يعني لو وجد إنسان فيه اختلافا أو تناقضا أو إشكالا نقول هذا منك أنت لم تفهم، وأما القرآن ما فيه. يقول ولكن قد يقع للمبتدئ، المبتدئ اللي لا يعرف قد يقع فيه ما يوهم اختلاف، ولكن ليس به في الحقيقة، الحقيقة ليس فيه اختلاف، ولذلك يقول ظاهر الاختلاف يحل. نعم. هو قريب المشكل، لا شوف المتشابه أن تتشابه آية مع آية، فهذه تشبه آية هذه أو، لكن المشكل قد يكون في اللفظ نفسه، متشابهات منها، متشابهات اللفظ والمعنى متشابهات منها، لكن المشكل يعني مثل عمر رضي الله عنه أشكل عليه لفظ الأب ما يدري، سأل الصحابة قال ما الأب، هذا ما نقول متشابه، هذا نقول مشكل في لفظها. مرة قرأ وهو على المنبر في الجمعة قال أو يأخذهم على تخوف، ما التخوف، وكان يخطب الناس قال ما التخوف، الصحابة كانوا موجودين كثير فسكتوا ولم يجب أحد، حتى عمر يسأل ما يدري، فقام رجل من هذيل قال هذه لغتنا التخوف والتنقص، ثم ساق بيتا فقال عمر عليكم بديوان العرب. إيه؟ فهذا من الإشكال، إشكال في اللفظ أحيانا، أحيانا إشكال في اللفظ، أحيانا إشكال في التعارض مع الآيات الأخرى، أحيانا متشابهة. طيب يقول هنا: ما أسباب الاختلاف أو التناقض؟ ما أسبابه؟ قال: أسبابه كثيرة، لكن هو ساق لك 5 أسباب، وهذه الأسباب ذكرها من؟ ذكرها الزركشي في البرهان، الزركشي في البرهان، ونقلها السيوطي. ما هي؟ قال: مثلا وقوع المخبر به على أنواع مختلفة وتطويرات شتى. كيف؟ قال: مثل خلق آدم، الله أخبر أن آدم خلق من تراب، ومرة قال من طين، ومرة قال من حمأ مسنون، ومرة قال من صنصار. كيف يعني؟ هذا تناقض، هذا اختلاف. كيف لو سألك واحد ماذا كيف تجيبه؟ نقول مثل ما ذكرنا، قال: تطورات هذه تمر، يمر بها، مثل الإنسان، الإنسان نطفة، علقة، مضغة، مثلها تمر بالتطورات. حتى قيل اختلافهم يعني مثل لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن انقلاب العصا لموسى، انقلبت حية، ومرة قال ثعبان، الثعبان غير الحية، الحية قالوا صغار، الصغار الأنثى من الصغار، والثعبان الذكر الضخم. كيف مرة يقول ثعبان، ومرة يقول حية تسعى، ومرة يقول ثعبان مبين، ومرة يقول كأنها جان بخفتها وسرعتها؟ نقول هذه أحوال، مرة ألقاها أصبحت حية، مرة ألقاها أصبحت ثعبان، هذه يعني اختلافات حسب الأماكن أو حسب الأحوال. طيب، يقول الثاني: اختلاف الموضوع. كيف الموضوع؟ يعني المكان الذي يكون فيه، مثل الآيات القرآنية، الله سبحانه وتعالى أخبر قال: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فهذه الآيات تثبت أنهم يسألون. آيات أخرى أخبر الله بأنهم لا يسألون: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كيف لا يسأل ويسأل؟ هذا الإشكال، هذا مشكل. كيف يسألون ولا ما يسألون؟ شو الجواب؟ نقول مثل ما ذكر المقاق، اختلاف الموضوع يعني اختلاف الأماكن. يوم القيامة مرة يسألون ومرة لا يسألون. طيب، وأنا أسألكم الآن، هل يعني هل الناس في يوم القيامة إذا بعثوا يتساءل بعضهم عن بعض، يعني يسأل بعضهم عن بعض، ولا ما في تساؤل؟ نقول: أنت تقرأ في القرآن وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا إثبات ماذا؟ إثبات أنهم يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا. وفي آية أخرى، في آية أخرى عكس، قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كيف لا يتساءلون وهنا يقول يتساءلون؟ ها يا شيخ، يتعارضون بينهم، في تعارض صح؟ طيب وش الحل؟ أنت تقول ما في تعارض صح؟ أعطنا الجواب. يلا، شلون لا يتساءلون وأقبل بعضهم مع بعض يتساءلون؟ يتساءلون عند الحساب. أيوة، مواضع أحسنت. يوم القيامة أحوال ومواضع، في موضع يسأل بعضهم بعضا، وفي موضع لا يتساءلون، لا يتساءلون. في موضع يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى، قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار. يتعارفون بينهم، شايف؟ يتعارف يعني بعضهم يعرف بعض. وفي آيات أخرى ما يتعارفون، يبصرونهم ومع ذلك كل مشغول بنفسه. طيب الشيخ أحسن الله عليكم، يعني هو اللفظ يعني جاء عشان التعبير اللغوي له فقط، وليس المقصد به التساؤل. لا واحد، لا مقصود التساؤل، يعني هم شوف في أحوال يوم القيامة، تعرف أنت يوم القيامة يوم عظيم، ففيه في بعض المواضع يسأل بعضهم بعضا، وفي بعض المواضع مشغولون، لكل امرئ منهم شأن يغري. لا تطارت الصحف، ما عاد يسأل أحد بعضهم بعض، إذا رأوا النار وإذا الحساب ما عاد يسأل بعضهم بعض، إذا شافوا الموازين ما عاد يسأل بعضهم عن بعض. أي فما لو يرى أباه ويرى أمه ما يلتفت إليه، وفي حال يتعارفون بينهم، فهذه أحوال يوم القيامة. طيب أي حسب السياقات، أحسنت. أسأل عن عصا موسى، وردت في السياق كلها أن عند أول لقاء مع فرعون ما حية وما ثعبان. أي قصدك العصا؟ في أول لقاء مع فرعون عندما جاء لا شف، لما ناداه الله عند الطور قال وألق، قال وما تلك بيمينك، ها هذه أصبحت حية، قال ألقها فإذا هي حية تسعى. لما ذهب إلى فرعون قال أولا جئتك بشيء مبين، قال فأتي بي، فألقى عصاه ثعبان ضخم حتى فرعون خاف. فهذه تختلف من أماكن، عرفت؟ طيب، يقول الثالث يعني التوجيهات أو أسباب الاختلاف، قال اختلاف في جهتي الفعل، جهتي الفعل يمثلون ذلك قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شلون ما رميت وهو رمى؟ يقول ما رميت إذ رميت، شلون إذ رميت ثم يقول ما رميت؟ ولكن الذي رمى هو الله، هو رمى، هو أخذ حفنة من تراب وقال شاهت الوجوه وألقاها في وجوه الكفار، فما من كافر إلا ودخل التراب في عينيه. الذي رمى من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ نقول عندنا الفاعل والمؤثر. من الفاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤثر هو الله. يقول لو أنك أنت اللي فعلت ما وصل التراب، لكن الله هو الذي أثر. ولذلك في آية أخرى قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. كيف لم تقتلوهم؟ هم الذي قتلوهم. قال أنتم لم تستطيعوا قتلهم ولكن الذي أثر فيهم هو الله عز وجل. هذه يسميها اختلاف في جهتي الفعل. طيب، يقول الرابع اختلافهما في الحقيقة والمجاز، يعني يمثلون لذلك، يعني يقول وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني هل يوم القيامة حقيقة سكارى؟ شربوا خمرا؟ لا. طيب شلون يقول سكارى؟ الله يقول ما هم بسكارى، يقول كأنهم سكارى. فقالوا هذا حقيقة ومجاز، حقيقة أنهم مو بسكارى لكن شبههم الله بالسكارى، بالسكارى. طيب، يقول الخامس من أسباب الاختلاف قال بوجهين واعتبارين. كيف بوجهين واعتبارين؟ الآن أنا أسألك الآن، الله عز وجل أخبر عن قلوب المؤمنين أنها تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، زين؟ آيات أخرى يقول وجلت قلوبهم، خافت، ارتعدت. كيف تخاف وتطمئن؟ نقول حسب، مرة مطمئنة ومرة خائفة. إذا تليت عليهم آياته وقال وجلت قلوبهم، في آية قال وجلت قلوبهم، ونعم إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت. وفي آية أخرى قال ألا بذكر الله تطمئن، نقول تخاف ثم تطمئن، فهذا لا تعارض بينهما. طيب، نأخذ الذي ثم تلين، أحسنت، تقشعر وتلين، أحسنت. طيب، نأخذ المطلق والمقيد. معرفة المطلق والمقيد. المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وهو مع المقيد كالعام مع الخاص، وضابطه أن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر، فلم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به، كاشتراط الإيمان في تحرير الرقبة في كفارة الظهار لورودها في كفارة قتل الخطأ، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر، مثل تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار، وتقييده بالتفريق في صوم التمتع وأطلق كفارة اليمين فيبقى على إطلاقه. الآن نحن لازلنا في ماذا؟ في دلالات الألفاظ. هذه تسمى دلالات الألفاظ، يعني عندنا في القرآن ألفاظ لها دلالات، يعني مرة لفظ عام، مرة لفظ خاص، مرة لفظ ناسخ، مرة لفظ منسوخ، مرة لفظ مطلق، مرة لفظ مقيد. هذه نسميها دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ. الآن ما هو المطلق وما هو المقيد وما الفرق بينه وبين العام والخاص؟ نقول العام المطلق والعام، زين؟ العام إذا يعني كل كلمة إذا جاءت نكرة في سياق النفي نسميه عام، مثل ما جاءنا من بشير عام، ما جاءنا من بشير أبدا عام. طيب، والنكرة والمطلق قال النكرة في سياق الإثبات، في سياق الإثبات إذا جاءت نكرة في سياق الإثبات هذه ما نسميها عام، نسميها مطلق. مثل ماذا؟ قال مثل لما يقول لك الله فتحرير رقبة، زين، هذا مطلق، أي رقبة حررها، أي رقبة، مؤمنة كافرة يعني فيها عيوب حرر، الله قال لك تحرير رقبة. لما أقول لك الآن أنا أحضر لي قلما، زين، أحضر لي قلما، جئت بأي قلم وحطتني إياه، يصدق عليك أنك جبت قلم، أحضرت قلم، لكن لو قيده أقول لك أحضر لي قلما أحمر أو أسود، ما تأتيني إلا بقلم مقيد، هذا مطلق المقيد. يعني المطلق نكرة مطلقة، فإذا قيدت بصفة أصبحت مقيدة، هذا معناه. ولذلك المؤلف ذكر لنا ماذا؟ قال مثل تحرير الرقبة في صورة المجادلة في الظهار، قال الله عز وجل فتحرير رقبة، أي رقبة. في آية النساء في القتل قال تحرير رقبة مؤمنة، فقالوا إذن هنا رقبة وهنا رقبة مؤمنة، وهذه مقيدة هذه مطلقة، ماذا نصنع؟ قال احمل المطلق على المقيد، فقيدها، قيد الرقبات جميعا، فلا تقبل إلا رقبة مؤمنة، أو لا تعتق إلا رقبة مؤمنة. هذه يمثلون لك. وأمثلة المطلق المقيد تراها لا تظن أنها قليلة في القرآن، كثيرة كثيرة. أنا الآن أذكر لك مثال، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب تغفر الجميع. نقول آية أخرى قال إن الله، أن قال سبحانه لا يغفر، قال الله عز وجل أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن ليست جميع الذنوب تغفر، إلا بعضها تغفر وبعضها لا تغفر إلا بالتوبة، أو يعني مثل ما ذكرنا هنا الشرك إذا مات عليه صاحبه لا يغفر الله، اللي هي الشرك. التوبة مطلقا لا لا، ما السبع وغيرها يغفر الذنوب جميعا، لكن إلا ما يحتاج إلى توبة، فهذه مثل هذه يعني. طيب قال هنا، قال المطلق الدال على الماهية بلا قيد، والمقيد عكسه، يعني مقيد عكس الدال على الماهية بقيد. قال كالعام مع الخاص. طيب ما هو ضابطه؟ قال أن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا ننظر فيه، ننظر فيه، مثل ننظر فيه، قال فإن كان، فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده، تقييده به، مثل كفارة، كفارة القتل أو كفارة الظهار. كفارة الظهار قال تحرير رقبة، والقتل رقبة مؤمنة، قال اشتراط الإمام في تحرير رقبة في كفارة الظهار لورودها في كفارة القتل. ونعطيك أمثلة، مثلا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وأشهدوا إذا تبايعتم، نشهد من؟ مطلق. جاء آية أخرى قال وأشهدوا ذوي عدل، فدل على أن الإشهاد الأول لابد أن نشهد ذوي عدل. لما يقال لك أشهدوا إذا تبايعتم هذا بدون تحديد من الذي نشهدهم، من هم. لما جاءت الآية قال وأشهدوا ذوي عدل عرفنا أن هذا. طيب أعطيك مثال آخر، أنا مثل ما ذكرت كثير، الله سبحانه وتعالى قال إنما حرم عليكم ميتة والدم، زين، في آية أخرى قال إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا فقيده. إذن عرفنا أن الدم، الدم المسفوح، الدم المسفوح هو المحرم، المحرم الدم المسفوح. ومسألة الدم هذه فيها تفاصيل، أصلا فيها تفاصيل، يعني ما المراد بالدم؟ شربه هذا مطلق ما يجوز، مسفوح وغير مسفوح لا يجوز. العرب كانت تشرب الدم، نقول لا يجوز، لكن الآية دما مسفوحا نفرق بينه وبين ماذا؟ من الدم الذي غير مسفوح الذي يكون في العروق أو على اللحم، هذا لا يدخل فيه، لا يدخل في المحرم. فإذا ذبحت الشاة مثلا ووجد الدم في عروقها وبين لحمها هذا لا يضرك، لأن المحرم المسفوح الذي يخرج عند الذكاة، عند الذكاة. طيب وأمثلة كثيرة، لما أقول لك مثلا اغسل الثياب، مثال اغسل الثياب مطلق ولا مقيد؟ مطلق، اغسل الثياب كلها. لما أقول لك مثلا اغسل الثياب التي تحتاج إلى غسل مقيد، ما تغسل الثياب كلها، لو عندك ثياب نظيف وثياب غير نظيف لا تغسل إلا الذي يحتاج إلى غسيل، فهذا مطلق وهذا مقيد، وهكذا يعني المطلق والمقيد باب واسع، لا في القرآن ولا في السنة ولا في أحوالنا حتى في كلامنا. طيب، يقول لك إذا كان اللفظ هذا تعارض بين مطلق ومقيد، نحمل على المطلق ولا على المقيد؟ يقول لا، إذا تعارض لا أتركه. مثل ماذا؟ قال مثل الصوم، الصوم جاء مطلقا في بعض الآيات، زين، جاء مطلقا. مثل ماذا؟ قال في الصوم، يعني قال فعدة من أيام أخر، هذا الصيام ماذا؟ قضاء رمضان. قضاء رمضان هل نتابع الصيام فيه، يعني نصوم الأيام متتابعة ولا نفرق؟ فالآن احنا ما ندري، هذا مطلق، الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فنجي نأتي لآيات نجد فيها الصيام مطلوب منا التتابع فيه، مثل فصيام شهرين متتابعين، الله يأمر بالتتابع، هل نحمل المطلق هنا على المتتابع؟ ليش؟ نجد آية أخرى يأمر الله بالتفريق، قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فرق، فأصبح الآن الصيام بين تتابع بين تفريق، فقالوا لا يحمل، لا تحمل لا على هذا ولا على هذا، لأنها لو كان مطلقا وجاء مقيدا، زين، مقيدا بالتتابع تتابعنا، إذا جاء مقيدا بالتفريق فهذا حين تحيرنا بين التتابع وبين التفريق، فلذلك يقولون لا يحمل في هذه الحالة، لا يحمل. كيف لا يحمل؟ نقول من عليه صيام من رمضان إن شاء تابع وإن شاء فرق، لا نلزمه بالتتابع ولا بالتفريق، فمن أراد أن يتابع يتابع، من أراد أن يفرق يفرق، فهذا يقول لك شوف هنا التفريق والتتابع. طيب، لعل نقف عند مسألة ماذا؟ المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم بإذن الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.